ثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: كيف يجمع بين حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه أن الصلوات التي غفل عنها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق 4 صلوات وبين حديث جابر في الصحيحين في قصة عمر وفيه أن الصلاة التي نسيها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر؟ ثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قولك أخي السائل غفل النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي التنبيه على التقيد بالنصوص وما ورد في حق النبي صلى الله عليه وسلم من الوصف يتقيد فيه بالوارد. يقال شغل عليه الصلاة والسلام، نعم شغل، أما الغفلة فإنه لم يغفل عن الصلاة صلوات الله وسلامه عليه، وإنما كان هذا الحكم قبل شرعية صلاة المسايخة وصلاة الخوف، فكأنه رخصة من الله عز وجل، فقدم حفظ النفس على فعل الصلاة. ولذلك إذا تعارض الحقان فإن الله يلطف ويخفف على المسلم ويوسع عليه، كما في أكل الميتة في حال الخوف على النفس، فيسقط التكليف بالتحريم ويحل له أكل الميتة لحياة الروح وبقائها. كذلك هنا قدم النبي صلى الله عليه وسلم بقاء روحه وأرواح الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك العورات ومن وراءه من ضعفة المسلمين من النساء والأطفال على فعل الصلاة لسماحة الشريعة ويسره. ما غفل صلى الله عليه وسلم، بل أذكر الخلق لله وأحياهم قلبا وأعرفهم بحق الله عز وجل. فما كان صلى الله عليه وسلم من أهل الغفلة حاشاه، وما كانت الغفلة منه صلى الله عليه وسلم، وإنما شغل. وفرق بين قولك شغل وقولك غفل، إنما الغفلة لمن دونه عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل أحيا قلبه وحياته كلها كان مع الله سبحانه وتعالى، مع الله ولله، وما يكون منه في الله، ما يكون منه من الأمور كلها في ذات الله عز وجل ومرضاته صلى الله عليه وسلم. فالأفضل فالمنبغي إذا أراد المسلم أن يتكلم في هذه المواطن أن يقتصر على الوارد. ولذلك قال عبد الله بن مسعود: شغل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية هنا يقول: شغل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى الأدب، وانظر إلى العلم، وانظر إلى اللفظ الذي يدل على علم صاحبه. وقد قال علي رضي الله عنه: وقد رأى ابن مسعود كنيف ملئ علما. وهذا الحديث وإن كان مرسلا كما ذكر الإمام الترمذي له شاهد صحيح، وهو حديث أبي مسعود أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. وأما قصة جابر، حديث جابر غير حديثنا، لأن الخندق كان على أيام، فيوم شغل فيه عن 4 صلوات، ويوم وقع فيه الشغل عن صلاة العصر، وهو الذي فيه حديث جابر في الصحيحين قال: يا رسول الله والله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. وفي الرواية عند الترمذي: والله إن صليتها، أي والله ما صليتها، قوموا بنا إلى بطحان. فنزل فتوضأ فصلى العصر ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء صلى الله عليه وسلم. المقصود والشاهد ليس هناك تعارض بين حديثنا وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، لأن حديث جابر بن عبد الله في يوم غير اليوم الذي وقع فيه هذا الشغل الذي ذكرناه. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وقع فيه الشغل في يوم غير اليوم الذي نحن فيه. وعلى هذا فإنه من شرط التعارض بين النصين أن يتحدا موردا ودلالة، ومورد النصين وزمان النصين ووقت النصين مختلف، وحينئذ لا يحكم بالتعارض بينهما، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.